بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب النذر في الصيام، الصيام عن الميت. وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأصاب أن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما بعد، فقال الامام مالك رحمه الله: النذر في الصيام والصيام على الميت. قال رحمه الله انه بلغ عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع، فقال سعيد: ليبدا بالنذر قبل أن يتطوع. لا شك أن الشيء الواجب على الإنسان عليه أن يبدأ به أولا قبل المستحب والمسنون، فالفريضة أولا، وأول ما يحاسب عليه الإنسان هو الفرائض، وأما النوافل فلا شك أنه لا يحاسب عليها، وإنما تكون النوافل تجبر الفرائض إذا كان فيها نقص، فلا شك أن الإنسان يبدأ أولا في الواجب. نعم، اللهم إلا إذا كان الواجب الأمر فيه موسع، فهنا لا بأس أن يبدأ بالتطوع، يعني مثل قضاء رمضان الأمر فيه موسع إلى السنة القادمة، فلو صام مثلا عاشوراء ولا عرفة فهذا لا بأس، لكن لا شك أن الأولى به أن يبدأ بالقضاء أولى من أن يصوم عرفة أو عاشوراء. نعم، وأحيانا قد لا يصح أنه يبدأ بالتطوع قبل القضاء، مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يصام رمضان، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست. الذي عليه قضاء وبدأ بصيام شوال هذا يكون إلى الآن ما صام رمضان، وإنما في صيامه نقص. نعم، الأصل أن الإنسان يبدأ بالواجب والفريضة قبل السنة والنافلة. قال مالك: بلغني عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة من علماء المدينة مثل ذلك، مثل ما جاء عن سعيد المسيب. قال مالك: من مات عليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. نعم، يبدى على ما كان من الوصايا، لأن الوصايا الأصل فيها الاستحباب، يوصي الإنسان مثلا بثلث ماله صدقة في سبيل الله، وما شابه ذلك. فلاحظ في هذا الاستحباب، لكن النذر هذا واجب، نذر رقبة يعتقها أو صيام نذرة، نعم، فهذا واجب، فيبدأ بالواجب أولا. نعم. قال: وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به. نعم، الواجب ليس مثل التطوع كما تقدم مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، دون رأس ماله. نعم، كما تقدم الإنسان له الحق في ثلث ماله. نعم، هذا فيما يتعلق بالتطوع، فيما يتعلق بالتطوع. وأما إذا كان عليه ديون فهذه يبدأ بها، فإذا استهلكت المال خلص ما يكون الورثة شيء، لأن قضاء دين هذا الإنسان لا شك أنه هو المقدم. وإذا مات الميت هناك خمسة أشياء: أول هذه الأشياء مؤنث التجهيز، إذا ما وجد أحد يجهزه فيجهز من ماله، أول ما يبدأ بذلك. ثم بعد ذلك الديون الموثقة برهن، هذه آكل من الديون المرسلة التي لم توثق برهن، فالديون الموثقة برهن هذه آكل، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، نعم، ثم بعد ذلك الوصايا من الثلث، ثم بعد ذلك قسمة الميراث بين الورثة. فإذا كان عليه شيء واجب وديون فهذا لا شك، يعني حتى لو استهلك كل المال. وأما أشياء وصايا فهذه حدة في الثلث، نعم، والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. قال مالك رحمه الله: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء. نعم، لا شك أن على الإنسان لا يؤخر هذه الأشياء، عليه لا يؤخر هذه الأشياء، بل عليه أن يبادر إلى قضائها، ولا شك أن يقضيها في حال الصحة والحياة، ليس مثل أن تقضى عنه بعد الوفاة. قال: حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك، أو فليس ذلك له. ثم تقدم عليه أن يفجأ، عليه أن يقضي هذه الأشياء في حال حياته، نعم، لكن لو مات هي عليه فيبدأ بها. وقال مالك: أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم، هذا هو الأساس والأصل، وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن إنسان مستطيع يأتي واحد بيصلي عنه، أو إنسان مستطيع يأتي واحد بيصوم عنه، فبيصلي على صلاة الفريضة أو يصوم عنا صيام الفريضة، فلا شك أن هذا غير جائز ولا يقول به أحد. والصورة الثانية وهي الجائزة: مات إنسان وعليه صيام نذر، فيصوم عنه أولياؤه، ثم ثبت في الصحيحين: من مات عليه صيام صام عنه وليه. نعم، وذهب بعض أهل العلم حتى لو كان عليه الصيام قضاء، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة أفتت بهذا، ودليله من الحديث عام، وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيصه بصيام الندب، والحديث عام: من مات عليه صيام صام عنه وليه. فأدخلوا في ذلك حتى القضاء، أدخلوا في ذلك حتى القضاء. نعم، أيضا هناك صورة أخرى وهي فيما يتعلق بالجواز في صيام الإنسان عن الآخر، وهو إهداء القرب من صيام، من صلاة، من قراءة قرآن، فهذه المسألة فيها خلاف. هناك أشياء متفق على مشروعية إهداء القربة فيها، مثل الصدقة، هذه جاء في ذلك حديث عباس في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما سأل عن أمه، نعم، أنها سلطت نفسه هل ينفعها أن يتصدق عنه، فقال نعم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا الحج والعمرة، ومن ذلك أيضا الأضحية. نعم، هل باقي الأعمال مثل هذه؟ في خلاف بين أهل العلم، وذهب الإمام مالك بن تيمية بن القيم إلى أن كل الأعمال تصل، قراءة قرآن، صلاة، كذلك أيضا يعني أي عمل، صيام إلى آخره، أي عمل أنه يصل. وقد ذكر الإمام ابن تيمية على هذا 20 دليل، وذكر ابن القيم 10 أدلة في كتابه الروح. وذهب إلى هذا أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن يقول هو الأولى الدعاء، الأولى أن يدعى للميت. نعم، هذا هو الأساس والأصل. والقول ذهب إليه الإمام ابن تيمية وابن القيم، هذا قول أرجح والله أعلم، لأن الأعمال بعضها مثل بعض الآخر، لماذا هذه تصل والأخرى لا تصل؟ نعم. وطبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يمنع من ذلك وغيره من المشايخ، والمسألة محل اجتهاد، الأمر فيها واسع. نعم، تفضل. هو التعليل بكونها بدنية، إيه؟ التعليل بكونها أعمال بدنية، الصلاة كل ما ورد فيه النص من الأعمال بدنية، وإن كان مشوبا بمال في الحج فيجوز فيه، أما في مثل الصلاة فيقول عبادة بدنية محضة. والله ما في شكل الحج عبادة بدنية، الصلاة عبادة بدنية محضة، وكذلك الحج عبادة بدنية أيضا، لا شك أن فيها مال، لكن هي أيضا عبادة بدنية بالأصل، من طواف وسعي وقوف بعرفة، مبيت في مزدلفة، رمي جمار، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك تريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. وعن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما، قال يفرق بينه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. وعن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما تم الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تنسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر وتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغسل وتصوم. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. قال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم وهو القرش العدوي مولاهم، تقدم أنه ثقة جليل، عن أخيه زيد بن أسلم وهو صدوق لا بأس به، مقل من الرواية، ليس من المكثر، زيد أكثر من الرواية، لكن لا أعلم له سماعا من عمر رضي الله عنه، وإنما الذي سمع من عمر هو أبوهما أسلم. نعم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. نعم، قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مهنته ويسارته، يقول نصوم يوما مكانه. نعم، هذا الإسناد رغم أنه منقطع عن عمر، لكن كلا الأمرين ثبت عن عمر، ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر بالقضاء، وثبت عنه أنه لم يأمر بالقضاء، فثبت عنه الأمرين. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال عليهم القضاء، قالوا لأن الأصل بقاء النهار، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعض أهل العلم قالوا لا يقضي، لأنهم غلب على ظنهم أن الشمس قد غابت، فهم عملوا بغالب ظنهم، مثل إنسان أكل وهو ناسي. نعم، فإذا قال لا يقضون، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم. والدليل على هذا حديث أسماء الذي رواه البخاري في صحيحه، أن هذه المسألة حضرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهناك من أفطر كان غيم وظن الشمس غابت، ثم بعد ذلك خرجت الشمس، فما جاء في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. سئل هشام بن عروة أحد رواة الحديث هل أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من القضاء، أو نحو هذه الكلمة. فهذا من كلام هشام، ما ليس في غواية، هذا من كلام هشام وليس في غواية. فالأرجح والله أعلم أنهم لا يقضون، لأنهم عملوا بغالب ظنهم، اعتقدوا أن الشمس غابت، والله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالأقرب أنهم يعني أنهم لا يقضون. الدليل على هذا حديث أسماء كما تقدم، لو كان قضوا كان جاء الأمر، كان جاء الأمر بذلك، وهذا اللي رجح الإمام ابن تيمية. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض أو في سفر. أيضا طبعا هذا صحيح عن ابن عمر، هذه المسألة إذا وقع فيها خلاف وهو إذا كان هذا الإنسان قضى هل يجب عليه أن يتابع عندما يقضي أو لا يجب عليه؟ الصواب والله أعلم أنه لا يجب عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قال عز وجل متتابعة، إنما قال عدة من أيام أخر، فهذا الأرجح. وهذا الذي صح عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وأما ما نقله ابن شهاب عن ابن عباس وعن أبي هريرة فهذا تعقبه ابن عبد البر، فقال: لا أدري من أين أتى به ابن شهاب، لأنه صح عنهما عن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم لم يشترط التتابع. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استطاع وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا صحيح إلى ابن عمر، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره: من ذرعه القي ليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. لكن هذا الحديث هناك من قواه وهناك من عله، وممن عله الامام احمد والبخاري، ولفظ الله اعلم هو انه معلول، هذا هو لفظ. ولكن هذا قد ثبت على ابن عمر، ولا اعرف ان هناك من جاء عن الصحابه ما يخالفه. نعم، جاء عن ابي هريره انه عندما سئل عن القي فقال: انما القضاء مما يدخل لا مما يخرج، أو نحو هذه العبارة. فكلام أبو هريرة هذا يعني كلام عام، ما قال إذا تعمد القي، ما قال حتى لو تعمد القي فليس عليه قضاء. نعم، فلعل الأقرب والله أعلم أنه كما جعل ابن عمر، إذا تعمد القضاء يقضي، إذا تعمد عفوا القي يقضي، لأن ما حد يتعمد القي غالبا إلا هو المريض، فيكون هذا مريض كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية. نعم، وحديث أبي هريرة كما ذكرت معلول، لكن جاء شاهد معضل أو مرسل، وهو قول أكثر أهل العلم، أو قول جمع كبير من أهل العلم يذهبون إلى هذا القول. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري الإمام الجليل من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 400، خرج له الجماعة، وتقدم لنا فيما سبق أنه سمع سعيد المسيب القرشي المخزومي يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتب. قال يحيى: سمعت مالك يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة. نعم، وذلك يجزع، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. نعم، هذا أحوط، قول إنساني هذا أحوط، لكن كما تقدم لو فرق فليس عليه شيء. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن من أكل وهو ناسي هل يقضي يوم مكانه أو لا، مع اتفاقهم ليس عليه إثم، والصواب أنه لا يقضي يوم مكانه، كما جاء في الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما طعمه الله وسقاه، أو كما جاء في الحديث، حديث ابن هريرة ثابت في الصحيح، فعندنا نص بالمسألة فليس عليه القضاء. قال مالك عن حميد بن قيس المكي وهو صدوق لا بأس به أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد بن جبر المكي الإمام الجليل وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأل عن قيام أيام الكفارة أو متتابعات أم يقطعها. هنا بينت أن المقصود بالكفارة كفارة اليمين، كفارة اليمين. نعم، قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. وجاء هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن صوم متتابعا. نعم هذه المسألة إذا وقع فيها خلاف إنسان عليه كفارة كفارة يمين ولم يجد رقبة أو لم يجد أيضا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فهنا عليه الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هل يجب أن يتابع كما تقدم ولا يجوز أن يفوت؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فبعضهم احتج بقراءة المسعود وبي بن كعب وبعضهم قال هذه منسوخة لأن القرآن هو ما كان بين الدفتين وليس في المصحف متتابعات فهذا منسوخ. نعم أو أن هذه القراءة عفوا أو أن هذه القراءة ليست بمتواترة شاذة. قال بعض العلم أن القراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام ولكن ليست بقرآن. قرآن لا ليست بقرآن لكن يحتج بها في الأحكام. وإذا احتاط صام ثلاثة أيام متتابعات هذا أحوط. ولا الذي في المصحف أن الصيام ثلاثة أيام ليس فيه ذكر متتابعات لكن إن تابع فهذا لا شك أنه أحوط. نعم سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. نعم قال ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة. الأصل في خروج الدم من المرأة الأصل أنه حيض هذا هو الأصل وخاصة أن هذا دم عبيط الذي جاء السؤال عنه حتى ولو كان في غير أيام الحيض لأن الحيض لا ليس لازما أن يستمر في أيام معلومة. من المعلوم أن الحيض أحيانا يتقدم أحيانا يتأخر فيحصل اختلاف كبير وتغير كثير فيما يتعلق بالمرأة في مسألة الحيض. ولذلك أبواب الحيض من أشكل الأبواب عند أهل العلم. نعم لكثرة الاختلاف والتغير الذي يحصل. فالأصل في خروج الدم الأصل من المرأة من فرجها الأصل أنه دم حيض هذا هو الأصل. فإذا تعتبر مفطرة وكذلك في اليوم الآخر تعتبر مفطرة. إذا انقطع خلص عليها أن تغتسل وتصلي. فلو جاء بعد أسبوعين أو عشرة أيام جاءت الحيضة كاملة فهنا خلص أيضا تترك الصيام والصلاة. نعم قال وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. نعم الأقرب الله أعلم أنه كما قال الإمام مالك إنما يجب عليه القضاء لأنه ماذا في اليوم من أوله لكن عليه أن يمسك. الأقرب الله أعلم أن عليه أن يمسك. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لقرى الأمطار في عاشوراء قال إن من أصبح وصام فليكمل صيامه ومن أكل فليمسك من أكل فليمسك. نعم فهذا الآن هو أسلم فيجب عليه أن يصوم هذا اليوم حتى لو ما أدرك من أوله يمسك من الذي أدركه يمسك من الذي أدركه. نعم فضل. قال باب قضاء التطوع. وعن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام

لله فأمر بالإتمام. أما باقي الأعمال الأصل أن الإنسان لا يجب عليه أن يقضيها. وأما قول عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فهذا في الشرك والكفر، لا تبطلوها بالشرك والكفر، لا تبطلوها بالشرك والكفر. نعم. قال مالك من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره. نعم، يجب أن الإمام مالك فوق ما بين صيام رمضان عندما يأكل الإنسان وهو ناسي وما بين التطوع، فجعل في التطوع لا يتم ولا يعتبر مفطر بخلاف صيام رمضان، ورقم ما في فرق بينهما، أن إذا كان الإنسان ناسي صوم صحيح. قال وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج أو يحتاج فيه إلى الوضوء. هذا كما تقدم. قال ما كلهم بغى أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي تطوعوا بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يتم عمله، وهذا لا شك أحسن وأفضل. وقد جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أراد أن يتصدق على فقير بطعام ولجأ الفقير وهو أعده له، ولجأ أن ما يرجع إلى ماله يعزله، يعني إذا جاء مرة ثانية أعطاه ولا يعطيه لشخص آخر، بما أن خلاص نوى أن يخرج في سبيل الله يتم عمله. فالأصل أن الإنسان يتم عمله، هذا هو الأصل. لا تمثل قضاء صلاة نافلة ولا صيام تطوع، لا لا يلزم الإنسان. وفي المسألة دليل، لكن الآن ما استحضر في مسألة الصيام. نعم. قال إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا حل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يفتحه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس. نعم، هذا هو الأصل. بما أنك أنت شرعت الطواف، شرعت الصيام، شرعت الصلاة، فالأصل إتمامها. فما يعرض للناس من الأصنام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل. قال فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى، وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلو أن رجلا أحل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. وكل واحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم. في مسألة صيام الميت في حديث عباس البخاري ورد تقييد سؤال السائل من النبي صلى الله عليه وسلم بالنذرة والسائلة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها العموم. فتقييد البعض لعموم حديث عائشة لحديث ابن عباس تقييد لعمومه أو لمطلقه، هل له وجه شيخ؟ والله ما يخفى، يعني حتى بالنسبة لحديث ابن عباس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا كان السؤال خاص فالجواب كان عام، من مات عليه صيام صام عليه وليه. فالأصل يعني في عموم اللفظ، هذا الأصل. نعم. قول ابن حجر يقول حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وحديث عائشة فهو لتقرير قاعدة عامة. ومن لا شك يعني لكلامي إذا كانت أو كلام الحافظ بن حجر رحمه الله لا شك أن له وجاهته، لكن أقول أن الأصل يعني إذا خرج اللفظ عام الأصل على عمومه، خاصة يعني حديث عائشة أن اللفظ عام ولا في تقدم سؤال عن ندب ما جاء في حديث عائشة، يعني الأصل على عمومه. إن ما يكون بينهما تعارض أصلا. كيف؟ أقول لا تعارض بينهما أصلا. لا تعارض. أحسن الله إليكم. شيخ ما ذكرتم قبل قليل في الدرس ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما الفطر مما دخل لا مما خرج. نعم. هل هو يروى عن ابن عباس أيضا؟ الظاهر أيضا عن ابن عباس. عن الاثنين يكون. نعم. يقول ما حكم مسابقة أسرع حفظ أو أسرع تلاوة في القرآن الكريم بين مجموعتين أو بين مجموعة من الشباب في مجلس من باب المسارعة في الخيرات ونحو ذلك؟ إذا كان ما هناك يعني ما يتباغون مبلغ من المال فهذا لا شك يعني إذا كان يعني من باب المسارعة والتسابق هذا لا بأس فيه، لكن لا شك إذا كان يعني ما حصل هناك سبب يدعو إلى ذلك هو بنفسه لا شك أنها تكون نية أخلص وأحسن في هذه الحالة. ذكر الإمام ابن تيمية أن يكون أحيانا هناك يعني واحد يده يسبق ويعمل عمل لله لكن ما يريد أحد يسبقه فيجد مثلا أكثر الذي لم يخطو بباله هذا الشيء فهذا يكون نية أحسن، هذا تكون نية أحسن في هذه الحالة. نعم. لكن الشيخ يقول السرعة في قراءة المثل ليس يكون هذا شيء ما بالتلاعب؟ الآن السرعة في الحفظ ولا في السرعة في المثلوب؟ هو ذكر الأمرين، ما حكم مسابقة أسرع حفظ أو أسرع تلاوة؟ لا أسرع تلاوة لا، هذا يجعل الإنسان يستعجل بحيث أن ما يخرج الألفاظ لم تخرج بالصورة الصحيحة، وهذا نعم هذا ينافي قد ينافي حرمة القرآن. أما إذا كان حفظ فهذا نعم أنا اللي فهمت بالسؤال ما انتبه بالأمر الثاني فهمت؟ نعم. المثلة الحفظ. فأما السرعة في التلاوة يعني ما منها فائدة، شو الفائدة منها؟ فائدة في الحفظ والفائدة في الفهم هذا نعم. نعم. يقول إذا كان الطواف تطوع فما حكم ركعتي الطواف؟ لكن كل أسبوع له ركعتين، كل أسبوع له ركعتين، يعني هذه مشروعة مع الطواف، فإذا طاف الإنسان فليصلي ركعتين حتى لو كان تطوع لأن هذه مشروعة معه، هذه منه تعتبر. نعم. كما أن مثلا صلاة النافلة إن كان يصلي نقول توضأ لو كان مثلا محدث فهذه مشروعة معه. نعم. يقول هل تقضى عند النسيان؟ هل ماذا؟ يقول هل تقضى الركعتين عند النسيان ركعتي الطواف؟ نعم. إنسان طاف أسبوع نسي يعني صلى ركعتين نعم يقضيها في أي مكان مو بلازم في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سافر رجل ونوى صلاة المغرب والعشاء نوى أن يصليهما جمعا تأخيرا ووصل بلدا مع صلاة العشاء أي في وقت صلاة العشاء فوجدهم صلوا الركعة الأولى فصلى معهم بنية المغرب هم يصلون الركعة الثانية في العشاء وهو يصلي الركعة الأولى للمغرب ثم سلم مع الإمام لا بأس بذلك على أقرب أنه لا بأس بذلك فهو يصلي المغرب وهم يصلي العشاء فهم صلى ثلاث ركعات وهم صلوا ثلاثة مربع ركعات ومما يستدل على هذا يعني قصة صلاة الخوف يصلي الركعة ثم يذهبون ثم تأتي الطائفة الأخرى ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصب قائم وفي بعض الصور يكملون أنفسهم يعني هذا مما يستأنس به في مثل هذه المسألة. ومن ذلك قصة معاذ كان يصلي العشاء ثم إذا يصلي بقومه يقول له نافلة هم يصلون خلف العشاء. نعم السلام عليكم. ومثل هذا الشيخ ما يحصل في المساجد على الطرق وكثرة الجماعة فيها، لمن صلى المغرب مع جماعة أو لوحده ثم دخلت مجموعة من الناس وصلوا صلاة المغرب، فدخل معهم وهو بنية العشاء فصلى الركعة الأولى والثانية، فيتساءل الإخوة هل يبقى حتى يسلم مع الإمام أو أنه ينصرف ويسلم؟ وهم مخير هنا في هذه الحاجة، مخير إذا جاء بضعتين إما ينتظر الإمام وهذا لعل أحسن، وإما يسلم لأن الصلاة انتهت. مثل الذين ما عودوا عليه الصلاة في صلاة الخوف فعندما أتوا بركعة سلموا وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام منتظر قائم، فجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وانتظرهم. وهل يقرأ الجنوب شيئا من القرآن؟ حديث علي رواه الترمذي وغيره، وانا عندنا لا باس في اسناده في عبد الله بن سلمه وهو ليس بالقوي، لكن جاء له طريق اخر فاحد ما يقوي الاخر، فانا عندي لا باس في اسناده قواه بعض اهل العلم، وهناك من ضعف وتكلم فيه كالشافعي، ولكن انه لا باس في اسناده، فالجنوب لا يجوز ان يقرا، اما المحدث حدث الاخر فلا باس. نعم يقول حديث الصائم أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء أصح، ما صحة الحديث؟ لا هذا في ضعف في ضعف. يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر ثم طرى عليه الإتمام لكثرة من خلفه ماذا؟ لو تعيد السؤال. يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر ثم طرأ عليه الإتمام لكثرة من خلفه. والله لا شك السنة القصر، ولو أتم فهذا خالف السنة، خالف السنة. وقصة ابن مسعود وعثمان معروفة، فالأولى به أن يقصر بمن هو مسافر ولي خلف الله من المسافرين، فليقصر لكن لو أتم ما في بأس، لكن طبعا خالف السنة ما في بأس، يعني لما نقول هذا حرام وصلاتك باطلة لا، لكن خالف السنة. نعم إليكم الشيخ. أقول الشيخ محمد على آخر بيت بالفضل إن شاء الله. طيب الله يجزاك خير. الله يبارك فيكم الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله. ورحمة الله.